ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك حبك وخوفي عليك دليل بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل عندك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي أحبابك بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل I'm sure.

Oh, Thank you. Thank you.